موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها من مظاهر الشرك في ألوهية الله عز وجل، دعاء غير الله. من مظاهر الشرك في ألوهية الله عز وجل دعاء غير الله، هذا مظهر من مظاهر الشرك في الألوهية. سبق أن توحيد الألوهية هو صرف العبادات لله وحده سبحانه وتعالى، والدعاء من أجل العبادات لله تعالى. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك كان من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى للعبد إذا مات عليه بعد الحجة الرسالية دعاء غير الله سبحانه وتعالى، كدعاء أصحاب القبور والغائبين وطلب يعني التفريج والاستغاثة منهم ونحو ذلك، كقول بعضهم يا سيدي فلان أغثني في كذا، يا سيدي فلان اقضي لي حاجتي في كذا ونحو ذلك. فهذا من الشرك والضلال المبين، ولا يوجد من هو أضل من هؤلاء الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى، سواء دعوا حسينا أو عليا أو عباسا أو غير ذلك. الله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الحمد لله رب العالمين.